ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فاليهود والنصارى كفار. ولكن الله تعالى أحلل الذبائح هذا الصنف من الكفار، هذا الصنف من الكفار لأن لهم ارتباط وعلاقة بالديانات السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل، فمن أجل ذلك صار لهم هذه المعاملة الخاصة. ومع ذلك هم مشركون لأنهم يقولون المسيح ابن الله، يقول الله ثالث ثلاثة، وقد قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، يريد بذلك اليهود والنصارى والأحبارهم ورهبانهم أرضى من الله ومسيح ابن مريم، وأمروا لن يعبدوا الله إلا الله واحد لا إله إلا سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه عما يشركون قوله عما يشركون هم اليهود والنصارى، الذين هم اليهود والنصارى فأباح لنا ذبائحهم مع أنه علم كفرهم وحكم بكفرهم. قال وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. وإن لم تسمعه يعني يسمي على الله على الذبيحة فقد أحل الله تعالى ذلك وقد علم كفرهم. يعني هو معنى هذا أنهم ليسوا كفار، هم كفار، لكن الله تعالى أحل لنا ذبائحهم، أحل لنا نساءهم. قال ويذكر عن علي النحو، ويذكر عن علي النحو يعني نحو ما جاء عن ما ذكره عن الزهري. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس في ذبيحة الأقلف. قال الحسن وإبراهيم، الحسن البصري وإبراهيم النخعي، لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف هو الأغرل الذي لم تقطع الغرلة، لم يختن، الذي على ذكره الغرلة لم تقطع، فلا بأس بذبيحته. ومعلوم أنه إذا كان نصرانيا فالنصارى لا يفتتنون، لا يفتتنون، وذبائحهم حلال لنا، وهم متصفون بهذه الصفة. لكن لو أن الإنسان دخل في الإسلام ثم يعني بقي يعني لم يفتتن فترة من الزمن فذبح ذبيحة فإن ذبيحته حلال، وكونه أقلف لم يفتن لا يعني أن ذبيحته لا تحل، حيث أسلم ولم يحصل منه الافتتان أو بالفترة التي سبقت افتتانه. لأنه قد يختلف مسلم الإنسان وهو كبير نصراني يهودي، ثم ذلك يعني ما يختفي في الحال أو بعد أو تحديد قصير في الوقت الذي ينبح وهو أقلق وبيحة وحرشة يصلي. نعم إذا دخل الإسلام يصلي وأقرأ ويصلي حتى يختفي. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، المقصود بالطعام الذي أحله الله لنا من طعامها الكتاب والذبائح، وأما غير الذبائح فهي حلال لنا من الكتاب وغير الكتاب، من جنس الأشياء التي يعني مثل المأكولات والحبوب والتمور وما إلى ذلك، والأشياء التي تأتي من الكفار مطلقا يعني وهي ليست ذبائح هي حلال، وإنما الذي فاز به اليهود والنصارى لهم الكتاب على غيره من الكفار هي الذبائح، وأما غير الذبائح فهي حلال من الكفار مطلقة، يعني إذا جاءت من أي كافر أنها حلال، مثل الألبسة، مثل الحبوب والثمار والمواد الأخرى التي هي غير ذبائح. الذبائح هذا هو الذي فيه المنع إلا في حق اليهود والنصارى فهو حلال، أما مع ذلك الأطعمة التي هي ليست ذبائح فإنها حلال، لهذا طعامهم يعني ذبائحهم.

هذا هو المعروف، لكن كان كلامه هنا نعم يشير لأن الحق هذا الشيخ الحديث رأيت بقرة يورب والجهة هذا والجهة هذا. قال والذبح قطع الأوداء، كلام عطاء يعني يشعر بأن البقرة الحق هاتنها وأن الله تعالى ذكر ذبحها، فإذا يجوز ذبح ما يعني يجوز ذبح ما يعني. والمعروف أن البقر والغنم أنها تذبح وأن النحر أنه للإذن. قال والذبح قطع الأوداج، والذبح قطع الأوداج، الأوداج هي العروق الذين في جانب الرقبة، وكذلك معهما قطع المريء والحلقوم، الحلقوم اللي هو مجرى النفس، المريء اللي هو مجرى الطعام، لأن هذه الأربعة كلها تقطع عند الذبح. قال ابن جريج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء، قال لا إخال. قال ابن جريج اللي عطى قلت يخلف الأوداج يعني يتجاوزها حتى يقطع النخاء، يعني هو العظام التي يعني لها اتصال بالظهر، يعني إذا قطع هذه الأوداج التي هي مجرى الطعام والمريء، مجرى النفس اللي هو الحلقوم، والعرقين اللي في جنب العنق وهما في الدم في يمين وشماله في العنق، هل يجاوز إلى أن يقطع النخاع حتى يعني يفصل الرأس من الرقبة؟ قال لا إخال، يعني ما أظن، يعني إنما يعني يفعل هذه الأشياء ويصبر حتى تموت ثم بعد ذلك يقطع الرأس. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. نعم، وهذا ثم أسند يعني اللي هو عطاء عن نافع عن ابن عمر أنه كره النخع، معناه أنه يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. قال وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. المقصود من هذا ذكر الذبح يعني بالنسبة للبقر، قال الله تعالى أطلق على البقر الذبح، وجاء ذلك ذكر الذبح في موضعين في قصة البقر، فهذا ذبحوا بقرة وفي الآخر قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذكر الله عز وجل الذبح بحق البقر، وقد جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم أنه رأى بقرا تنحر ذلك يوم أحد، فكان ذلك نحرا بأصحابه، يعني أنهم قتلوا، كان تأويل هذه الرؤيا أن قتل جماعة من أصحابه، وصار هذا تأويل الرؤيات عليه الصلاة والسلام، وأنه رأى بقرا تنحر، وفي التعبير النحر نسبة البقر السمنة، والتعبير وجاء في القرآن تعبير من ذبح. قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق واللبة. ذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الزكاة في الحلق واللبة، هذا هو مكانه، يعني مكان المذبح والمنحر، المذبح والمنحر الحلق واللبة، التذكية في المذبح والمنحر وهما الحلق واللبة. كلمة هنا الحلق واللبة هو مثل ما تقدم في المذبح والمنحر، لأن المذبح هو الحلق واللبة اللي في المنحر، فالنحر في المنحر والذبح في المذبح اللي هو الحلق، فقوله هنا في اللبة والحلق هو مثل ما تقدم في المذبح والمنحر، المذبح يكون في الحلق، المذبح والحلق الذبح يكون في الحلق وفصل الرأس من الرقبة، والنحر يكون في اللبة وهي فصل الرقبة من البدن. قال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس. وقال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس، يعني إذا حصل قطع الفصل لا بأس بذلك. هو ذكر فيما مضى الذين قالوا بأنه يتركها حتى تموت، ثم قال إنه إذا قطع فإنه لا بأس. ثم ذكر حديث أسماء من طريقين فيه ذكر الفرس، في بعض الروايات انهم نحروها، في بعض الروايات نحروها، في بعض انهم ذبحوها، ذكر الذبح وذكر النحر. فهو يعني شاهد لما ترجم له من ذكر الذبح والنحر. ومعلوم ان ذكر الذبح والنحر انما هو تعبير، في بعض الروايات عبروا بالذبح وفي بعضها عبروا بالنحر، وليس معنى ذلك أن أنه حصل لها، يعني لأن القضية بدنه واحدة فذبحه في مكان واحد، وهو إما في المنحر وإما في المذبح، ولكنه عبر عن يعني عن هذا وهذا بتعبير واحد، فيقال يعني عن النحر أنه ذبح وعن الذبح بأنه نحر، بمعنى أنه أطلق على إن كانت نحرت اللبة فقد أطلق عليه أنه ذبح، إن كان ذبحت في الحلق فقد ذكر عن الذبح بأنه نحر. قال باب ما يكره من المثلة والمصقورة والمجثمة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال باب ما يكره من المثلة والمصقورة والمجثمة. باب ما يكره من المثلة والمصقورة والمجثمة. المفروض بالمثلة هي تقطيع أمصال الحيوان وهو حي، إن هذا تمثيل وتعذيب، ما يقع منه حي فهو حرام لأنه يكون ميتا، أو بين من حي فهو ميت، وبين من حي فهو ميت. سبق أن تقدم أن ذكر شيء من هذا، أنه إذا رماها فانفصلت الرجل أو اليد فلا يحل أكل اليد أو الرجل، وإنما يحل باقيها، إنما يحل أكل باقيها. أما الذي بان الرجل أو اليد فإنه حرام. المثلة هي تقطيع أو خال حيوان هو حي، تقطع رجله هو حي، تقطع يده هو حي، إن هذا لا يجوز، هو حرام، هو تعذيب الحيوان الذي حرمه الله عز وجل. والمصمورة هي التي تحبس وترمى في شيء مقدور عليه فلا يدعى، وإنما يرمى بالحصى أو بأي وسيلة، لأن هذا المقدور عليه يذبح أو ينحر، المقدور عليه يذبح أو ينحر لا يرمى، وإنما الرمي يكون في الصيد الذي لا يوصل إليه إلا عن طريق الرمي، أو ما ندى من البهائم التي تعامل معاملة الصيد. وأما إذا كان في متناول الإنسان فلا يذبح عن طريق كونه يعني يرميه ويقتله بالرمي، انه لا يحل على دعائه. كذلك ايضا كونه يعني انه يكون وقيده، مثل المتردي من جبل، مثل اذا تردت من جبل وتقطعت وسلد منها الدم هي حرام. كذلك اذا رماها وهي مقدور عليها البهائم ان ياتي الاشياء فيرميها لا تحل بهذا، لانها كان مقدور عليه حقها ان يحرق او يذبح. الرمي بما ندى من البهائم المستأنسة فإنها تعامل معاملة البهائم المتوحشة التي فيها الصيد، هذا هو المصبورة. والمجثمة يعني هي التي كذلك هي نوع من المصبور، إنها تجثم وترمى حتى تموت أو تضرب حتى تموت، فإنها في حكم الوقيع. لماذا إذا نحرت جالس بارك عن الجاج الإبل

يدل على ان هذا من جميع القبائل من الامور المحرمه التي جاء فيها اللعن على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ان فيه تعذيب للحيوان ويبقه في غير طريقه، ثم ايضا كذلك فيه اخلاف لهذا لانه اذا لم تدرك، لانها ان ماتت بهذا العمل فهي ميتة الا ان ادركها وفيها حياه ثم يذبح هذا المذبح فانها تحل، لكن هذا العمل فيه تعذيب. ثم ايضا ان ماتت بهذا بذلك فهي اتلاف للمال لانها تكون وقيده، ولو شالت دم برميها لانها لا ترمى، لان تركيه مثل هذا لا يكون الا بالذبح او النحر، الشيء المقدور عليه يذبح او ينحر، ولا يكون الرمي الا لما للصيد او لما ند من البهائم التي لا بد من معاملتها مع الصيد. قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالحيوان، فالتمثيل هو تقطيع اوصاله، قطع شيء من اوصاله هو حي، من هذا لا يجوز وهو تعذيب. هذا مثل الفئات المقرره التي حدث قال سعيد بن عمر. قال حدثنا ابن عباس عن سعيد بن عمر انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عباس عن سعيد بن عمر قبله يعني حديث اللي سبق اللي سبق. قال تابعه سليمان بن شعبة. ترى لي من هذا هو أول من هذا قال عن ذلك غير قريب ساكت حول هو مش من هذا هذا سبق أن مرة بما الإنسان بن عمر الحديث الذي ذكره في البخاري في أول في تفسير سورة فصلت، الذي كان طلع على خلاف عادته عادة البخاري اللي جاءت بالإنسان أول ثم يأتي بالمثل، جاء بذلك الحديث بأن ذكر المثل ثم أتى بالإسناد. سبق أن الحافظ بن حجر ذكر أن هذا يعني يدل على أنه ليس على شرطه كما ليس على شرطه يعني عمله مثل هذا، لأنه في الإسناد رجل ليس على شرطه ثم يجب أن يتعامل على العمل. ثم ابن عمر في أثناء الإسناد جاء بذلك قال مساهد ثم هذا ابن عمر هنا هو بين بخاري مساهد مساهد قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. وهذا أيضا شاهد لما فرده لكم من النهي عن النهبة،